جاء دور الأسئلة التي تتصل بالموضوع وحسب ورودها إلينا. إذا دفع شخص مالا لعامل في مؤسسة خاصة أو مؤسسة حكومية وكان دفع هذا المال فيه مصلحة للدافع وليس فيه ضرر على أحد وأمام رئيس هذه المصلحة، هل في ذلك شيء؟ سمعت الجدوى دفع الأموال لرسائل المصالح أو للوزراء أو لمدير المصالح أو لموظف من موظفيهم، إذا كان ذلك المال من أجل وظيفته أن يقدمك في عمل أو يقدمك على شخص يستحق العمل ويقدمك عليه أجل المال أو ما أشبه ذلك، قدمته لأجل وظيفته لأجل عمله حتى يقدمك أو يؤخرك أو يعطيك شيء من مال الدولة أو ما أشبه ذلك، هذه الرشوة سميت رشوة مثل الرشا اللي دل في البيت لأن تجر لصاحبها المنفعة، الرشا يجري المال من البيت والرشوة مثل الرشا تجر منفعة إلى دافعها إلى المدفوعة إليها الذي خان الأمانة وقبل هذه الرشوة ليدفع لصاحبها شيئا ليس له ويسحق إما خيانة في البيت المال وإما خيانة الأمانة التي عليها في الوظائف وتقديما لا يستحق وتأخير ما يستحق بسبب الرشوة بسبب المال. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.